بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وفي سوريا وفي فلسطين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول، وصلنا عند قول المؤلفين أقسام علم التجويد، وتكلمنا عن التجويد العلمي والتجويد العملي وحكمهما. اليوم بإذن الله تعالى الدليل من الكتاب، قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يقرؤونه ويتبعون ما فيه. يتلونه أي يعملون به ويقرؤونه حق تلاوته على ما أنزل، يعني أولئك يؤمنون به، الله يجعل منهم. من السنة النبوية سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها، أمنا من أمهات المؤمنين، السلام وبركاته أخي فايز، كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا فيك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. إذن هذه هي السنة، السنة أن تقف على رؤوس الآية. ومن الأدلة على وجوب التجويد ما رواه سعيد بن منصور في تفسيره والطبراني في معجمه الكبير، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ رجلا، فقال الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. مرسلة، ما معنى مرسلة؟ بسرعة، يعني ما مد للفقراء، عادي. سلام وبركاته، هلا أخوي، الله حيك. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها، أي مد متصل. ولو لم يكن المد واجبا لما اعترض عليه ابن مسعود. الإجماع، أجمعت الأمة على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج. طريقة الأخذ، للأخذ عن الشيوخ طريقتان، يعني كيف نتعلم على المشايخ، هناك طريقتان. الأولى طريقة السماع، وهي أن يسمع التلميذ من الشيخ، وهذه طريقة المتقدمين. ما معنى المتقدمين؟ أي الأوائل، الجيل الأول. السلام عليكم ورحمة الله. إذن كان التلميذ يسمع قراءة الشيخ ويتعلم، لأن لسانه كان سليما، اللسان كان سليما، فبما أنه سمع كان قادر على الأداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أخذت من في الرسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة. ما معنى في؟ ثمه. أخذت من في الرسول، في الرسول أي فمه، نعم، صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وعدد السور 114، فماخذ يعني كم كبير. نعم، رضي الله عنه. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنهما قالت: ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. كان يكثر من قراءتها في الخطبة، في الخطبة، نعم، داخل الخطبة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في اختلاف في الموضوع هذا، إنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا. أحسنت، ولذلك احتج بعض العلماء، قال لك الخطبة يجب أن تكون قرآنا. طب لو فعلناها في هذا الزمان سوونا سلاف الناس. أما كصلاة من السنة أن تقرأ سبح وصلة الغاشية، أو قاف واقتربت، أو قاف والجمعة حسب ذاكرتي. يعني وسورة الأعلى هي إحنا ماشيين على الأعلى، وسورة الغاشية لأنه يعني أقصر. نعم، يخطو بها كل جمعة. الثانية طريقة العرض. إذا طريقة السماع أن يسمع التلميذ من الشيخ، ويكون التلميذ قادر على الأداء لأنه لسانه سليم. نعم، طريقة العرض بأن نقرأ التلميذ بين يدي الشيخ، والشيخ يسمع ويصحح، وهذه طريقة المتأخرين. من السلف والخلف وعليها العمل في هذه الأيام. والبعض يجمع بين الطريقتين وهذا هو الأنسب. يعني لا تأمن لو قعدت تشرح للطالب قديش سنة بدون أداء ما رح يستوعبها. والترقيق يعني أصوله والتفخيم بأصوله لابد أن يسمعها الطالب من الشيخ. والبعض يجمع بين الطريقتين وهي طريقة التلقين، فيقرأ الشيخ ويسمع الطالب، ثم يقرأ الطالب ويسمع الشيخ. فإذا أتقن الطالب عارض أي عرض وقرأ القرآن مع شيخه أو زميله حتى يثبته ولا ينسى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فيدارسه القرآن، كاتب لك تحت في الهامش، وهي أن تقرأ على غيرك مقدارا معلوما، ثم يقرأ عليك قدره مما بعده وهكذا. فيدارسه، أنا بقرأ سورة وإنت بتقرأ سورة وهكذا. هذا في عمدة القاري. اللحن، أي سؤال لغاية هنا يا إخوان؟ أي سؤال لغاية هنا؟ ماشي الأمور؟ سأل الأحاديث حفظ؟ لا، تحفظ الآية وبتحفظ واحد من الأحاديث وبتعرف شو معنى يعني أجماع. للإجماع يعني أجمعت الأمة على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذا معنى الإجماع، أي أجمعت الأمة. اللحن، اللحن لغة الميل والانحراف عن الصواب، واصطلاحا الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. إذن احنا مطالبين بالمصطلحات، عرف المصطلحات التالية. هذا السؤال الأول في جميع امتحانات المستويات، عرف المصطلحات التالية. أقسام اللحن، إذن قلنا اللحن الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. لحنت يا فلان أي أخطأت، وليس اللحن المقصود به اللحن الموسيقي كما قلنا. اللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه خللا ظاهرا. صراط الذين أنعمت، تقول لا شو أنعمت؟ أنعمت، نحن نخاطب رب العزة أن تهدنا إلى صراط الذين أنعمت أنت يا رب عليهم. هذا أنت أخطأت في اللفظ، لكن هذا الخطأ يعني أثر في المعنى كذلك. صراط الذين أنعمت عليهم، لا غلط، صراط الذين أنعمت عليهم. يشترك في معرفة هذا الخطأ علماء القراءة وعامة الناس. يعني أعتقد لو صلى ورانا عوام حتى لو ما كان عندهم معلومات تجويد يقول لك يا أخي شو صراط الذين أنعمت؟ لا، صراط الذين أنعمت إحنا طول عمرنا بنعرفها ونقرأها ونقرئها على الناس أو نسمعها من الأئمة، صراط الذين أنعمت عليهم. ففعلا في عوام الناس بلقط اللحن الجلي. لماذا سمي اللحن الجلي بهذا الاسم يا حلبي؟ الجلي؟ لماذا سمي لحن جلي؟ لأنه واضح ظاهر، يعرفه العامة والعلماء. نعم. سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، أم لم يخل. نعم، يعني بيجيك واحد صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، أو اهدنا الصراط المستقيم. أخل بالمبنى ولم يخل بالمعنى. يعني الصراط لغة من لغات العرب معناها صراط، يعني صح ما أخل المعنى لكن صار فيه تغير. وهذا لحن جلي، بتقولي مش مستقيم، مستقيم هذا لحن جلي. واللحن الجلي يعني هون في إشارة، وهذا باب مهم. اللحن الجلي قد يكون مغيرا للمعنى وقد يكون غير مغيرا للمعنى. إذا كان مغيرا للمعنى اللحن الجلي بطلت الصلاة. صراط الذين أنعمت عليهم، بطلت الصلاة. لحن جلي ولم يخل بالمعنى، اهدنا الصراط المستقيم، لم تبطل الصلاة. لكن هذا يراجع، يا أخي أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم خلط، هذا خطأ، لازم المستقيم. ما قدرت، رجع حالك يا أخي، بارك الله فيك، الله يجزيك خير، ارجع. زراطة بالزين، زراطة بالزاي الخالصة لحن جلي ولم يقرأ بها قراءة صحيحة بالزاي الخالصة. فلا أعلم، لا أستطيع الحكم، هل زراطة بالزاي الخالصة تعطي معنى الصراط الصراط الزراط، وردت بثلاث قراءات متواترة بسين خالصة اهدنا الصراط، توجد قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسين، وتوجد بالصاد كما نقرأ نحن، وتوجد بالصاي بالصاد المشمة رائحة الزاي ليس الزاي خالصة، اهدنا الصراط المستقيم. أما بالزاي الخالصة لم ترد، بالزاي الخالصة لم ترد، ذلك أنا ما يعني أنا كأحمد ما بقدر أحكم فيها. إذا قلت لك هذه تعطي نفس المعنى ما عندي علم والله، ما تعطي المعنى ما عندي علم. يعني بالزاي الخالصة اهدنا الصراط، هل معنى الصراط باللغة العربية غير القرآن معناها الصراط؟ إذا نعم إذا لا تخل بالمعنى والصلاة بإذن الله صحيح. هل نعم اللهجة العربية ما تخل القرآن الكريم؟ احنا نتفق الآن ان القرآن الكريم بلسان عربي نزل او انزل بعدة احرف او بعدة قراءات تخفيفا على الناس، لكن ما يجيني واحد سوري يقول لي كذلك، يقول لي انا لساني والقرآن نزل بالعربي، يقول له لا بارك الله فيك، حسب ما ثبت متواترا نعم، ما ثبت متواترا ما إلك تصير تقول والله أنا هيك لساني بدي أقرأ هيك لأنه أصلا أنزل القرآن للتخفيف على العرب، ولك لا هذا معنى الحكي الحج هون، إنه ماشي أنت لهج من لهجات العرب، هل هي الآن هل يوجد لها أصل في القراءات؟ إذا نعم اقرأ بها. والضحي إلى أصل إلى أصل صحيحة صحيحة. إحنا الآن نتعلم بطريقة برواية حفص. نعم معلش شوية بدك نقشنا وياك سيدي، احنا بلاش نقاش بدنا سؤال حتى نمشي. نعم امر. نعم مرة الشيخ زكريا اخو الشيخ نور نعم قال لواحد من بني حسن ابن عم نعم بتعرف لهجة بني حسن؟ نعم بدأوا يقحوا بس ما تقول ان لهجته بس طبيعية وعم بينا الناس طلعوا بها. السلام عليكم يا شيخ سمر، سلام الله يحييك بارك فيك يرضى عنك. لا حياك الله. الناس انسحبوا احنا بالجلوس. اهلا وسهلا. ايه هل يعقل؟ ايوه حاولوا يعدوا لهجته مع القرآن ما ضبطت. اذا هذا يؤخر. نعم هذا لا يقدم. لا يقدم. فلان قراءته قراءة بدوية زي في أئمة السعودية لكن احكامه صح والفاظه صح ما في مشكلة. النغمة يعني تسمع تقول هذا بدوي هذا سعودي هذا أردن من الجنوب هذا كذا ما فيها إشكالية، ما إنه أهم شيء بقرأ صح وأحكامه صح. فإحنا بدنا نفرق بين القراءة وبين النغمة. النغمة مدام قراءته صحيحة ما إنا فيها، يعني زي الحيدان اسمه الحيدان قراءة يعني بتقول هذا سعودي هذا خليجي قراءته مبينة من نغمته إنه يعني فيها ريحة بداوي، مع ذلك ألفاظه صحيحة والحركات صحيحة وحكم تجويد هذا لا بأس به. إذا النغمة تختلف عن القراءة. فلان بقرأ بقراءة عشيرته بدون إنه يكون بدون أحكام بدون حركات بدون كذا هذا مصيبة، هذا لا يقدم. تفضل شيخ. كنت أحكي بس عن بخل بالمعنى شيخ زي المصابر أغلب قراءتهم بتكون فزرني ومن يكذب بهذا فزرني ومن يكذب بهذا الحديث، بقول له لا شو فزرني، يعني في فرق بين فذرني اتركني وبين فزرني فزروا فكثركم فكسركم. الإقامة والأذان يعني الأمر يعني سنة يعني أكبر الله أكبر الله أكبر يوم بقيم بالصلاة صلاة الظهر الله أكبر، هذا ينصح ينصح ويؤخر، لكن الأذان والإقامة ليست في أهمية الصلاة. سنة يعني لو ما أذننا تجوز الصلاة، صلاتك صحيحة. إذا ما أحد مطلق أذن كلنا آثمون لأنه فرض كفاية، لكن هل الصلاة صحيحة بدون أذان؟ صحيحة. بدون إقامة الصلاة الآن أذن ونزلنا وما أقام وصلينا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن إحنا فقدنا الأجر يعني. نعم فإذا أخل بالمعنى هذا يبطل الصلاة. نعم شيخ. شيخ أنت حكيت لو حكى أنعمته الصلاة باطلة لو عاد القراءة حكى عاد بنفس اللحظة عاد خلص أو رديناه وعاد خلص تمام، مع أنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حتى التشديدات يعني كان مراعاة التشديدات ومراعاة كذا وكل هذه 14 شد مع البسملة أحسن. فلا إحنا بنقول ماشي الوسط أنه إذا أخل بالمعنى تبطل، وإذا لم يخل ننصحه وبنقول له، وإذا أصر نقول له خليك المحراب خذه. الشدات هاي معناته تلاقي انه اغلب ليش ما نتعلم، ليش ما نتعلم؟ مشكلة الامام نفسه لما يطلع يقرا المصيبة انه نفسه بعد هذا بقول لك الفاتحة ركن وهو لا ياتي بالركن. نسأل الله العفو والعافية. زي ما نقول دائما تأصيل قبل التفصيل، بدنا نبحث الموضوع، بدنا نبحث من تحت هسه بنضيع ونطلع يعني. نعم شيخنا جملة معترضة نعم. بين معترضاتي نعم. تفضل. الله يحفظك. جزاكم الله خير اليوم. الحمد لله. الحمد لله. الله يتقبل. الله يتقبل. وربنا هون سبحان الله ويسر. آمين آمين جميعا. الحمد لله. يا سيدي الله يتقبل منه منك. عبد فقير هذا واجبنا والله. هذا واجبنا. رفع الله قدره. آمين جميعا جميعا جميعا. ولا كم كان يعني يسعدني إنه بس الشباب حضرت وسمعت وشافت الجلد وشافت يعني بعد توفيق الله تعالى يعني ألفية من الشعر في الفقه الشافعي قرأها بما شاء الله بساعة ونصف تقريبا. يعني شيخ وبطلاقة. وبطلاقة ما شاء الله. كان لحاله وين يجد دار رئيسه. فيعني كان يسعدني انكم تحضروا تشوفوا هالخير وتشوفوا انكم تشجعوا انه العلم موجود وانه يعني بعد توفيق الله تعالى في يعني واحد توكل على الله ويبذل له شويه مجهود. غيبا غيبا الشيخ اسامه نخلي كان معنا هون قبل ما حضرتك تيجي قبل ما مسؤول اهل السنه الجماعه في ماليزيا. اسمع مرشده ما شاء الله مهندس ما شاء الله كهرباء. نعم سمع روايه حفص الشاطبيه غيبا علي واخذ القراءات كامله علي وقرا القراءات الشاذه وغيرها ومتون في الحديث سنة أنا والله نسيت. مش هو يعني عدة مشايخ له يعني أنا كنت فرد من هالأفراد يعني لست الوحيد. بارك الله في الجميع. الله يجزيك الخير. يعني هاي المجالس يعني الهدف إنك تشوف تتشجع كويس. سي عندك منه هي يعني هاي شخص عادي وعنده مسؤوليات وحفظ منظومة في الفقه. أنا شو ناقصني أحفظ تحفة الأطفال اللي أحمش قرات مجننا عليها 61 بيت وهيك ما بتصير اخوان. كل انسان بيصير عنده مقدمه جزريه 107 ابيات مجننا فيها وما حفظناها وهي ما شاء الله 1000 شيء وهي سمح وبمجلس واحد كمان. ما والله ما توقعت انه في وعدك ما توقعت. حتى هو ما اعطاني 100% انه بمجلس واحد قال لي على الاغلب. قلت ماشي يا سيدي حيرتك تقريبا ربك يسر. بالضبط ساعه و38 دقيقه. اسمع يا سلام الله يتقبل الجميع. نعم وسمي جليا لانه خلل ظاهر يعرفه علماء القراءة وغيرهم ومن صوره. إذن في صور للحن الجلي، تبديل حرف بحرف كتبديل الطاء بالتاء مثل قولهم القانطين بدل القانتين. ما الفرق بين القانطين بالطاء والقانتين بالتاء؟ القانطين اليائسين. اليائسين من رحمة الله. القانطين القنوط لله. القنوط يعني الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. هل لحن جلي ولا لحن خفي؟ تقول لي جلي يغير المعنى. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. يا رجل مريم قانطة اتقي الله يا زلمة. وكانت من القانتين من الخاضعين من العابدين الله سبحانه وتعالى. قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. لو قلنا فلا تكن من القانطين يا رجل أنت بتنهي رسول ونبي من الله سبحانه وتعالى وأبو الأنبياء أنه يكون خاضع لله. يعني أمور بتكون كبيرة. طيب مثل قولهم مثلهم مين هذول يا عم ابن ضال؟ مثلهم ابن ضال لا تحط عينك بال أيوة شوى أيوة طبعا جولاني هو جولاني أيوة. ومثل النطق بالقاف قريب الكاف مثل قولهم المستقيم المستقيم بدل المستقيم. لحن جلي يعني في بدناش احنا. نعم هم اغلبهم بكلمه ولا الضالين ولا ما جابه. جماعتنا الاردنيه اللي قاعد تحكي سوري وتحكي فلسطيني الاردنيه احنا جماعتنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولسانه بيطلع يعني احنا الاردنيين هنا. نعم الجمعه الماضيه غير المغضوب يعني انا ابوي المغضوب عليه مغضوب عليهم ولا الضالين الباضي اللي هم فينا بالجمعه الله يجزيه خير قال ولا الضالين وشدد على الضال لما قلت رجع خطه على جنب ولا الضالين ابدا هي بعصاي يعتقد انها بعصاي الله. الله مستعان. لذلك قلنا التأصيل قبل التفصيل، بس ما بدنا نفوت يعني، خلينا برا، اللي وصلت وصلت، واللي ما وصلت عاد شو بدي اسوي له. نرجع في حركات لا، وهذا قدوة. انا لو اصلي وراء هذا قدوتي بيكون، يعني انا قاعد بسمع انه هذا اكيد ما حطه بالموقع الا يكون عنده علم. كلامي كل عمره 45 سنة 40 سنة وهو يعتقد انها بأصل، لانه خلص هيك. زي كمان عندك بعض الناس لما يقول له كذا كذا، امامك امام الحرم ملكي المكي اخطا وانت الصح، يا زلمه ما له علاقه الفيصل بينه وبين العلم. في امام الحمد لله رب العالمين، شو المد هذا؟ ليس طعنا، الله يجزي خير ويكتب اجره بمشايخنا واو، لكن يا اخي هون خطا عشان يحل الصوت يعني. انت افهم من فلان، اذا مش قصه افهم ما افهم. ففي ناس عندهم بقول لك انا الجاب بصير انه قدوه، هذا بصيروا قلدوه، بقلدوه مع الخطا. زي الشيخ خالد الجليل الله يجزي خير، في له وقال فرعون ذروني اقتل يعني الله يجزي خير، لكن في هذا في له اخطاء فيها، والناس قلدت النغمة والأخطاء. الشيخ ياسر الدوسري يا الله جميع الألف في المد بحط عشر مدات مع التأكيد إنه جزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم. لا لا إحنا بنأكد، أنا فاهم فاهم، أنا بأكد إلي وإلك والله. معلش يا سيدي أنا بأكد. نعم قبل الناس كان العلم مش متأكد شحيح، وكان مبدع بالتقليد، تعود على كلمة ولا الظالمين. إيه كانوا درسوهم الآن تطور العلم الحمد لله، فصار في عندنا كل حرف يتبعه حرف. نعم اختلفت المواد سبحان الله. الآن النظم متبعين عليها، وظلت لهجة على رأس الثانو الآن بعدهم متبعين. حتى لاحظ لسنهم تخبار القديمين اللي بيقول يقول ولا الضالين. نعم نعم الله يجزيهم خير. ما بقول ولا الضالين يا سيدي. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. هذا لذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقل رب زدني علما. هذا هو العلم، كلام الله سبحانه وتعالى يقرأ كما أنزل. نعم كان هيك شيخي في شغلة هيك بسيطة، بس تفضل. صفحة 25 توقفتني. نعم حكم التجويد العلمي نعم مندوب لعامة المسلمين، وبالنسبة لأهل العلم واجب على الكفاية. نعم نرجع لعند التجويد العملي، حكمه واجب على كل مسلم بغض آخر. أنا بقول أيام هاي فعل واجب على كل مسلم. العملي أقلها. نعم العملي أقلها، لانه فعلا الاوضاع يعني تسمع من ائمه مشايخ يعني انا زمان على فكره يعني بقول لك مرات بقول يا ريتني ما تعلمت، لان صرت اشوف اخطاء مش طبيعيه. واذا بتحب تنصحه بس ما هي قراءه جميله يعني انا بقول كيف انا اكتشفتها عنده ما شاء الله من زمان. لا مش يا شيخ اخر شيء ما شاء الله ما شاء الله عندك صوت مصلي ما شاء الله نسأل الله العفو. أنا قبل كان يدرس والجواب. إذن تبديل حرف بحرف هذا من اللحن الجري. في حركات الإعراب. هون كاتب لك والعكس قولهم أنعمت بدلا أنعمت. وقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم على لسان عيسى عليه السلام. إذا قرأها الطالب وكنت غير المعنى، والله سبحانه وتعالى دائم علمه ودائم يعني. تشديد المخفف والعكس، ايش يعني تشديد المخفف؟ يا اهلا وسهلا السلام، هلا بالشب. هلا والله الله يحييك. اليوم شب اليوم شب اليوم ما شاء الله من جيتم مبين يعني. ما شاء الله اكثر واحد خير بطفيها يهدي او يهدي. اذا ما معنى يا ابو نضال بيك تشديد المخفف، ايش يعني تشديد المخفف؟ شو يعني؟ يعني في بعض الاحرف تجي مشدده عليها شدة. تمام شو الناس بتسوي؟ تقراها بدون تشديد يعني زي اياك نعبد. وكيف بقراوها؟ يوم يقرا اياك نعبد. اياك اياك اياك ضوء الشمس. ضوء الشمس. واياك يعني يا رب انت، هذا اسلوب حصر يعني يا رب انا اعبدك انت فقط لا اعبد غيرك. اياك نعبد واياك نستعين، هذا اسلوب حصر. لما نقول اياك نحن نعبد ضوء الشمس، معقوله؟ معقوله. شوف كيف يعني ادى المعنى كيف. إذا تشديد مخفف أنا عندي حرف ما عليه شدة أنا شددته، زي ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما رب ها الباء مالها مشددة، وفي رواية حفص مالها الباء مخففة. ربما ربا ربما والذين يمسكون بالكتاب يمسكون بالكتاب ها، فإحنا الشدة. طبعا ايش الفرق بين ربما وربما؟ والله هاي من ناحيه نحويه انا لا يعني ما فيش عندي علم فيها، لكن بقدر اجيبك على يمسكون ويمسكون. يمسكون بالتجديد هذه صيغه مبالغه. اما ربما وربما لو معنى استاذ عربي كان ما عندي علم فيها والله. والله تعالى اعلم. اذا التجديد المخفف عندي حرف ما عليه شده بشدده، او عندي حرف عليه شده بخففه، هذا لحن جلي. زي معظم الناس فلا تشمت بي الأعداء، هي فلا تشمت. نعم، حتى مرة تتبعتها ما فيش حتى قراءة شاذة، ما في منين هالناس. ما إشباع الحركة بحيث يتولد منها حرف مد نحو ثم، بدل ثم ثم. في ناس عنده اعتقاد أنه هيك التجويد، وقال له اقرأ بتجويد بصير يعني ثم كان. ليش يا اخي تقرا هيك؟ انا بقرا باحكام التجويد، هذا ما عنده علم طبعا احكام التجويد، بس هو مفكر هيك يعني الامور. حكمه حرام ومن تعمده او تساهل به فهو آثم. اذا مثل الله اكبر الله اكبر، ثم زي كنت. الاخوة الصائمون الدعاء لغزة، الدعاء لغزة، حج افطر وادعي وبعدين وزعوا حالهم. الله أكبر الله أكبر. طيب نقف قليلا. هاي فيهم ولا فيش؟ هاي فيهم خضبوا. نعود. سمع أبو الأسود الدؤلي رجلا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. معنى الآية هكذا، أن الله بريء من المشركين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. بالجري واحد أخطأ قرأها بالجر، كيف تصبح؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني بالقراءة بكسر اللام، أن الله بريء من المشركين وأن الله تعالى بريء من الرسول. جمع بين المشركين ورسوله. حركة حركة. طبعا هذا أبو الأسود الدؤلي كما كتب أو كما يروى أنه دعي إلى وضع حركات على حروف القرآن، فقال لا أنا أحدث شيء ما كان موجود وأنا آج أحدثه. لا، فابن الخليفة أو ابن الوالي، هذا الوالي تعمد أن يضع ابنه يقرأ على سمع أبو الأسود أو على سمع أبو الأسود الدؤلي، فخلاه ماشي وقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، لسعت عنده قال هاي، ورجع الوالي قال له أنا شو بدك أنا جاهز، قال له حط حركات لأنه دخل العجم وبعرفوش يقرأوا، فكانت هذه هي القصة. فقال لا أظنني يسعني ألا أضع شيئا أصلح به لحن هذا، فوضع نقاط الإعراب. نقاط الإعراب يعني أن يضع فتحة كسرة ضمة شدة، فتحتين كسرتين ضمتين. نعم، اللحن الخفي. إذا اللحن الجلي هو اللحن الظاهر البين لعامة الناس وللعلماء، ولا يقصد هنا بالعلماء اللي يعني المعاقرة، لا لا، العالم اللي أنا عندي علم بأحكام التجويد بأحكام النون الساكن والتنوين، إذا أنا عالم بهذه الجزئية. عندي علم بأحكام الميم الساكن والتنوين، إذا أنا عالم بهذه الجزئية. وهلم جر، مش شرط العالم يكون يعني. نعم، اللحن الخفي وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، لا يخل بالمعنى ولا زي اللحن الجري، لا، أحكام التجويد دون المبنى. إذا بصير عندنا مشكلة في أحكام التجويد، وهو يتعلق بإتقان النطق لا بتصحيحه، فلا يدركه إلا الحذاق من أهل التجويد. لو الآن واحد أم وما جاب إدغام، مين بكشفه؟ اللي عنده علم بأحكام التجويد، اللي عنده بيعرف أنه يرملون إذا جاء كذا بعد أنه سكت يكون عنده إدغام، واللي ما عنده أقول لك ما أخطأ زلمة. لو قرأت أنا من يشاء، إن عوام يقول لك إذا قرأها عادي من يشاء، شو المشكلة يعني؟ تقول لا، هنا في نون ساكن بعدين يجب أن يقرأ بالإدغام، من يشاء. إذن هنا عامة الناس بيعرفوا هذا اللحن الخفي؟ لا. إذن لحن خفي لأنه يخفى على العامة ولا يخفى على الحذاق أو العلماء. نعم، ويخفى على العام، ولذلك سمي خفيا. ومن أمثلته ترك حكم من أحكام التجويد كالإضغام والإظهار وترقيق المفخم وتفخيم المرقق وقصر المدود ومد المقصور والوقف على متحرك. 2- عدم ضبط موازين القراءة أو عدم ضبط مقادير المدود. المدود مرة حركتين، مرة ثلاث، مرة أربعة، كيفه. أو عدم ضبط ميزان الغنة، من يشاء، مرة بقراها من يشاء، مرة من يشاء، إما بلغيها أو بعطيها أربع خمس حركات، فيزيد أو فيزيد أو ينقص مما لا يخل بالمعنى ولكن يخل برونق التلاوة وحسن طراوتها. حكمه مكروه، وإذا تساهل به القارئ أو تعمده كان آثما. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي سؤال أنا جاهز، وإياكم إن شاء الله.